الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فلم أرى أحدا، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت فقلت: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى المتلفف بثيابه عند نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر، أي حذر قومك من عذاب الله إن لم يؤمنوا. وربك فكبر، أي عظمه. وتعظيم الله تعالى يكون بتوحيده وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين. ويؤخذ من هذه الآية أنه أول ما يجب على العبد معرفة الله عز وجل، أي معرفة ما يجب لله من صفات الكمال التي تليق به، وما يستحيل عليه من النقائص كالجهل والعجز والمكان والجهة. فإن من شبه الله بخلقه لم يعظمه. وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات، لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، وقيل غير ذلك. والرجز، أي الأوثان والأصنام. فاهجر، أي اترك، ولا يلزم من ذلك تلبسه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها، قاله ابن عباس. وهذا النهي خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق وأباحه لأمته. وقيل: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير، فإنه مما أنعم الله عليك، وقيل غير ذلك. ولربك فاصبر، أي اصبر على تكاليف النبوة وعلى أداء طاعة الله وعلى أذى الكفار. فإذا نقر، أي نفخ، في الناقور، أي الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل الملك الموكل بالنفخ. فذلك، أي وقت النفخ في الصور، يومئذ يوم عسير، قال ابن عباس، شديد، رواه البخاري. على الكافرين غير يسير، أي غير سهل ولا هين. ذرني، أي دعني، وهي كلمة وعيد وتهديد. ومن خلقت وحيدا، المعنى: كل إلى الله يا محمد أمر الذي خلقه الله وحده، لا مال له ولا ولد، ثم أعطاه بعد ذلك ما أعطاه، وهو الوليد بن المغيرة، وكان يسمى الوحيد في قومه. وإنما خص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي: هذه نزلت في الوليد بن المغيرة، والمعنى: خل بيني وبينه فإني أتولى هلاكه. وقد زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف، وهذا باطل من وجهين: أحدهما أنه إذا ثبت أنه وعيد فلا وجه للنسخ، والثاني أن هذه السورة مكية وآية السيف مدنية، والوليد هلك بمكة قبل نزول آية السيف. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتتعرض لنا قبله. قال: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وأنك كاره له. فقال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه، مشرق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا. قال الحافظ السيوطي: إسناده صحيح على شرط البخاري. وجعلت له مالا ممدودا، كثيرا واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجارة، وأعطيته مالا ممدودا، وهو كان له ما بين مكة والطائف من البساتين والعبيد والجواري والإبل والحجور، وهي الأنثى من الخيل. وبنين، وكانوا عشرة أو أكثر، أسلم منهم ثلاثة. شهودا، أي حضورا معه بمكة يتمتع بلقائهم، لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش، ولا يحتاج أن يرسلهم في مصالحه لكثرة خدمه. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش بسطا. قال ابن عباس: وسعت له ما بين اليمن والشام. ثم يطمع أن أزيد، أي أن الوليد بن المغيرة يطمع أن أزيده من المال والولد على ما أعطيته. كلا، أي ليس يكون كذلك مع كفره بالنعم. إنه، يعني الوليد، كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. سأرهقه صعودا، أي سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها. إنه، يعني الوليد، فكر فيما تخيل طعنا في القرآن، وقدر في نفسه ما يقول في محمد والقرآن. فقتل، أي لعن الوليد بن المغيرة. كيف قدر، ما لا يصح تقديره وما لا يسوغ أن يقدره عاقل. ثم قتل كيف قدر، كرر الدعاء عليه للمبالغة وتقبيح ما فكر به. ثم نظر، أي فكر ثانيا بأي شيء يدفع القرآن ويرده. ثم عبس، أي قطب بين عينيه في وجوه المؤمنين. وبسر، أي كلح وجهه وتغير لونه. ثم أدبر عن الإيمان. واستكبر، أي تكبر عن قبول الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، أي قال: ما هذا الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلا سحر يؤثر، أي يأثره عن غيره، أي زعم أن هذا سحر يرويه محمد وينقله عن غيره من السحرة قبله، والسحر الخديعة. إن هذا إلا قول البشر، وزعم هذا المعاند أن هذا القرآن ما هو إلا كلام البشر، ليس بكلام الله عز وجل. سأصليه، أي سأدخله. سقر، أي جهنم، وسقر اسم من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر، هذه مبالغة في وصفها، أي وما أعلمك أي شيء هي، وهي كلمة تعظيم لهولها وشدتها. ثم فسر حالها فقال: لا تبقي، أي لا تبقي على من ألقي فيها. ولا تذر، غاية من العذاب إلا أوصلته إليه، فالكافر لا ينقطع عنه العذاب في النار، وهي مع شدتها لا يموت فيها فيرتاح من العذاب، ولا يحيا حياة هنيئة، بل عذابه أبدي سرمدي. هذا ما عليه أهل الحق قاطبة، بخلاف ما زعمه ابن تيمية وجماعته من أن الكفار ينقطع عنهم العذاب وتفنى النار، فإن هذا تكذيب للقرآن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.